اللي مش عارفة تحسب عدد الأيام دي تعمل إيه؟ يعني 40 يوم؟ لا لا لا، 40 يوم إيه؟ إذا كان شهر رمضان كله 30 يوم، يعني 29 يوم. لا مش 29 طبعا، هي صمت لها شوية كده، يعني 25 يوم. لا لا لا لا، أقل، يعني 23. نفضل لحد ما نقول أيوة بس كده، نقوم مزودين عليها يوم يومين كمان. واضح؟ هو ده طريقة الحساب بالأحوط.